من أجل مصر نواجه معا الأكاذيب الشائعات المؤامرات في مواجهة. اللقاء يومي السبت والاثنين على موجات البرنامج العام مع الكاتب الصحفي أحمد رفعت. دوما وجدان كل مصري ينطق ويقول في نصرة مصر دوما أول شرف عزيز عنه لا أتحول. القيظ والأشواك حولي جنة وطني على عتباتها يتهلل. كلنا جندي من أجل مصر الحبيبة. هناك من هو جندي بالقلم، من هو جندي باللمسات الفنية زي أمان هلال، من هو جندي بالأفكار والإشارات والذخيرة الفنية الجميلة زي دكتور محمد رفعت مخرجنا، وهناك من لديه ذخيرة فكرية وقلم هو كالسلاح تماما يمتشقه كل صباح كل ظهيرة كل مساء، ولسان حاله يقول صبح وظهر مغرب عشاء رغم من اللي حاصل لازم نواصل، ولو نختلف قوم نكتشف مين مصلحته سعادته وراحته تبقى جهودنا متنعكشة صبح وظهر مغرب عشاء. اهلا بيك استاذ احمد رفعت. اه دكتور هشام انا مش قدك طبعا في اللغه. لا قلمك يعني ينطق وجداننا. ثم المستمعين مش عارفين ان انا بفضل ازن عليك واتحايا عليك عشان تكتب شعر وتتفرغ للمساله دي. واضح انه انطلاقات على الهواء كده بتبقى في انطلاقات مهمه يعني. ليه بقى يعني هذه الدفقه الشعريه في البدايه؟ لاني حاسس فعلا انه يعني حجم المعركه يزداد يوما بعد يوم، كلما لامست طموحاتنا وانجازاتنا السحاب كلما ازدادت وتيره ماكينه الشائعات لكي تقف. حضرتك بتقول ايه وتقريبا ما تعرفش اللي يعني اللي مجهزينه واللي محضرينه النهارده. نعم. لكن هو بينطبق تماما على اللي حضرتك قلته. فعلا المعركه بتشتد، وربما يعني أو يعني خلاص على وشك انها تبقى على مكشوف المكشوف. طبعا هي كانت على مكشوف الفتره اللي فاتت. نعم. بعد ما كانت مستتره او يعني خلف اقنعه السنين اللي قبلها، لكن احنا داخلين على مكشوف المكشوف خلاص يعني. وعشان كده بس خلينا احنا الحلقه مقسمينها النهارده، خلينا نبدا من اخر حاجه وبعد كده نروح للاخطر وبعد كده نروح للاهم عند المصريين. نعم. آخر حاجة طبعا وصول الرئيس السيسي بالسلامة إلى كينيا. زيارة ربما يعني ما فيش إعلان عنها بشكل مش موسع أو مش مغلق زي باقي الزيارات. مهم أن مصر تبقى موجودة في المنطقة دي. طبعا كينيا في مؤسسة كده اسمها دول حوض وادي النيل، كينيا منهم، علاقات وثيقة كانت لسنين طويلة، وفجأة العلاقات دي بتتدهور كما تدهورت علاقتنا بأفريقيا كلها. لكن الحمد لله واضح انه في اصرار زي ما قلنا قبل كده على استعاده افريقيا واستعاده المنطقه دي اللي فيها الامن القومي المصري المحيطه بمنابع وادي النيل. نعم. فكويس انه علاقه مصر بتتطور بكينيا زي ما هي موجوده في السودان، زي ما هي موجوده في جنوب السودان، زي ما هي بتتطور مع اريتريا، زي ما هي ماشيه بشكلها الطبيعي اللي مصر عايزاه، انه يبقى فيه تحويل قنبله سد النهضه من قنبله موقوته الى تعاون وثيق. دي رؤيه مصر انه اذا كان في سد ممكن يتعمل، ممكن يتعمل في يعني مصالح مشتركه وحوله مصالح مشتركه حوالين الري والزراعه والبيئه، وممكن كمان استفاده مشتركه من توليد الكهرباء. نعم. البعض عايز يحول الموضوع الى معركه والى خناقه، لكن حتى اللحظه يعني في اعتقادي ان التصور المصري هو اللي ماشي. فالحمد لله بسلامة السيد الرئيس، ومعاه طبعا وفد كبير ليه دلالته برضو، إذا كان السيد سامح شكري، إذا كان طبعا مكتب الرئيس كله موجود، اللواء عباس كامل مدير ورئيس الديوان موجود، والمتحدث الرسمي موجود، طبعا وزير الري موجود، وطبعا رئيس المخابرات العامة موجود، وطبعا وزير الصناعة والتجارة. فواضح أن الزيارة شاملة يعني كله أمنيا واقتصاديا وتجاريا وطبعا سياسيا في المقام الأول. نعم. يعني هذه الزيارة بالتأكيد طبعا أعد لها قبل أن يقوم بها السيد الرئيس كل تأكيد. وحنا تعودنا أن الإعداد بيبقى كله يعني ايد على شمعتك يعني داري على شمعتك قصدي تقيد، وبنتفاجئ بعد كده بمعاهدات او اتفاقيات او اتفاقات او حتى يعني تعهدات ضمنية بمسائل مهمة. نعم، على مسار التحديات بقى والشائعات والماكينة التي يعني لا تسكت ولا تهدأ، وده طبعا نتيجة إيه؟ في شغل، في عمل، في إنجازات، في خطوات إيجابية، فلا بد أن تكون أيضا هذه الماكينة في لهاث محموم لتفريخ وإنتاج الشائعات. يعني أبرز هذه الشائعات التي لفتت نظر الأستاذ أحمد رفعت. احنا قلنا هنا ساعة ما ابتدينا البرنامج قلنا ان احنا عندنا اكتر من ملف بنواجهه. نعم، الملف اللي كله بيخدم على فكرة المؤامرة على مصر وعلى البلد العظيم اللي احنا عايشين فيه، من الشائعات او من ادارة ملفات شريرة، وقلنا الفساد من ضمن ملفات، وقلنا انه محاربة الاعلام الشر او الاعلام الفاشل او حتى الاعلام اللي بيحاول يعتم او يطلق قنابل دخان حوالين الانجازات في مصر، كل ده بنواجهه. وعشان كده زي ما حضرتك قلت من شويه المؤامره بتتصاعد، احنا نقف عند ثلاث مسائل شغلوا المصريين او تقريبا شغلوا قطاع كبير او مساحه كبيره من العالم مش بس المصريين. عشناهم طول الاسبوع الفن بعد الحلقه بتاعت السبت اللي فات، ويمكن تقريبا بعد الحلقة بتاعت الاثنين كمان، فما عرفناش نتكلم فيهم طول الفترة اللي فاتت، وربما الناس مستنية ان نناقشهم. وقفنا امام ثلاث احداث ولا يعني، لكن على كل حال ثلاث اشياء. هما الاولاني كان تسريب ملوش اي معنى للسيد سامح شكري. تقريبا اي حد يسمعه بيشوف او بيسمع السيد سامح شكري بيكلم حد وبعد كده بيعرض عليه بعض القضايا باللغه الانجليزيه، وبيرجع السيد سامح شكري يكلم بعض المحاطين باللغه العربيه. اللي سرب الشريط قال انه الطرف الثاني ده حد من اسرائيل، والسيد سامح شكري طبقا لكلام اعلام الشر يعني السيد سامح شكري بيطلب منه المسرب بيطلب منه يعني بيستاذنه في بعض الاشياء تخص المنطقه وتخص تيران وصنافير. نعم. لكن اللي يسمع الشريط بشكل كويس او التسريب اذا كان صحيح، اللي احنا شفناه انه الراجل بيلتزم باتفاقيه موقعه مع العدو الاسرائيلي ده، للاسف اللي وقعها لا السيد سامح شكري ولا السيد الرئيس السيسي، انما موقعه من عهود سابقه ومن انظمه سابقه، لكن مصر ملتزمه بكل موقعات ومعاهدات لان هنا في دوله موجوده تتغير. نعم. تتغير الأنظمة وتتغير الرؤساء، لكن ما المعاهدات مستمرة، ومصر أي نظام بيجي بيلتزم بما وقعه قبل. احنا لغاية النهاردة بنتكلم في الاتفاقية بتاعت النيل اللي موقعها يعني سنة 57 مثلا يعني فملتزمين بيها، وحتى انه رغم كنا واخدين حصة كويسة في 57 لغاية النهاردة سبت الحصة مغير، ما طلبناش انها تتغير لغاية النهاردة، ولا يعني راضين باللي كان مخصص للمصريين سنة 57، وكنا 18 مليون نسمة ولا حاجة و19 مليون، وبقينا 90 مليون ولسه ما تعدلتش يعني. فمصر ملتزمة بكل ما توقع من المعاهدات. نعم. ولغاية النهاردة اتفاقية المرور في قناة السويس 1882 زي ما هي يعني، برضو تشوف اتغير بقى ملكية وجمهورية، وتغير السلطنة كمان، وتغير خديوي وأنظمة كتير، وجات جمهورية ولسه يعني مصر. مسألة التأميم ديت ما لم تخل بمسألة لا بالعبور ولا بحقوق كل حتى حملة الأسهم يعني خدوا حقوقهم. فبتغير الأنظمة والدولة المصرية عريقة في الالتزام والانضباط في موضوع المعاهدات. فكل الناس عارفة ان اي ترتيبات تخص المنطقة في معاهدة اسمها كامب ديفيد بتنظمها. لا اسرائيل العدو الاسرائيلي ده لا يقدر يعمل حاجه من غير ما يرجع لمصر، ولا مصر ما بتاع، وفي شريك ثالث اسمه الولايات المتحده الامريكيه، ما هيش طرف في المعاهده لكن هي طرف مع في الامم المتحده في المعاهده، فنقدر نسميها شريك في الموضوع. وبعد كده تلاقي اللي بيسرب الشريط هو نفسه اللي بيهاجم مصر على يعني الانصياع للمعاهده، وهو نفسه اللي يتكلم من ناحيه تانية على انه الارهاب لسه مش عايز يخلص، رغم ان المعاهده ليها يعني التزامات بان متجاوزينها دلوقتي من اجل محاربه الارهاب. نعم. واللي بيتكلم في نفس اللي بيسرب الشريط ده برضه هو اللي بيتكلم على انه في يعني توجه لتوسيع كامب ديفيد وتخش أطراف أخرى عربية، فتلاقي كل المتناقضات مع بعض. إذا كان في هو مين ستك بينك عارفه؟ لا لا هو أعلام الشر كله لأنه ده التسريب لكن ده لكن ما فيش جهة معينة لا لكن معينة أو شخص محدد. لا هو طبعا عارفين الشرير الأخير اللي وراء كل الموضوع اللي مش عايز مصر تنهض ولا تتقدم. لكن أنا بقول لحضرتك كل التناقضات تلاقيها يعني هو عارف أنه في اتفاقية وعارف أنه لازم الاتفاقية لما تيجي تعمل حاجة لازم كل الأطراف توافق، وفي نفس الوقت يقول لك أنت الإرهاب طول في سيناء رغم أنه الإرهاب طول في سيناء عشان نحاربه تجاوزنا كان بديف دي ويعني وتجاوزناها بمراحل وجيشنا موجود في كل مكان، وهو يقول لك أصلي في أطراف عربية عايزة تعمل معاهدات مع إسرائيل، وبعد كده طب لما هي عايزة تعمل معاهدات مع إسرائيل وما إحنا تبقى لكلامك يعني تبقى لكلامك وأكاذيبك بنستأذن ليه من العدو الإسرائيلي. فتلاقي كل التناقضات نعم حتى اللي عايز يكذب مش عارف يكذب، يعني تلاقي كل المتناقضات حاطه في بعض ما تعرفش ايه الصحيح فيهم، هل ده الصح ولا الثاني هو الصح ولا الثالث هو الصح. لكن المهم الكذاب الشرير بيفضح نفسه. نعم لكن السيد سامح شكري ده اللي قال كده ما قالش ان هو بطل مؤتمر باريس اللي كان من شهر قبل اللي فات، وقلنا انه عليه مؤامره من الاعلام برضو اللي اسرائيل صرخت منه، والاسرائيل دخلت في مشاكل او طورت مشاكلها مع فرنسا تاني بسببه، واكثر من 75 دوله اجتمعوا بما فيها الدول الكبرى ادانوا اسرائيل وخدنا بقى يعني العرب او كل الشرفاء او كل احرار العالم خدوا وثيقه تانية غير الامم المتحده من مؤتمر باريس بتقول ان كل ما بيعمل كل اللي بيفعله الاحتلال الاسرائيلي باطل نعم وملوش اي معنى ولا ليه اي سند قانوني. بطل بقى نجم وكان المؤتمر ده هو سيد سامح شكري لكن ويبدو انه يعني التسريب كان سابق للتعديل الوزاري وليه علاقه بانه يعني في هدف كده دفع كده كتف كده السيد سامح شكري يخرج مخضوضا. لكن طبعا وهنتكلم كمان شويه على التعديل الوزاري ونقول انه ثوابته الاساسيه او ثوابت السياسه المصريه يعني علاقتها ايه بالتعديل هنقول، بس احنا خلينا نعم فضل. في الثلاث احداث اللي حصلوا دول اللي كان اولهم التسريب الخايب طبعا اللي خاب خلاص حتى اهدافه ما اتحققتش، الثاني بقى فجاه بيبقى العالم بيسمع عن انباء جايه من دوله العدو برضه بتتكلم على صواريخ اطلقت على ايلات الاسرائيليه. فعلا في الاونه الاخيره تردد هذا الامر ويعني كمالة للخبر وأنه القبة الحديدية تصدت لهذه الصواريخ وأسقطتها. نعم الإعلان كان مفاجئ ومثير لأنه بعده بكم يوم جه الخبر الثالث اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو خاص بتصريحات المعتوه الإسرائيلي للرجل اسمه أيوب القرة ده اللي هو وزير بلا وزارة في حكومة الكيان الصهيوني. الثلاث احداث دول في تقريبا في اسبوع، فتحط بقى آلاف من علامات الاستفهام حوالين ايه اللي بيحصل وايه المستهدف وايه اللي بتفكر فيه دولة العدو دي، عايز ايه من المنطقة وعايز ايه من سيناء وقصدها ايه بتصدير المشاكل لمصر تحديدا. هنناقش اولا الموضوع الصواريخ الى ايلات. حتى اللحظة الموضوع يعني انفجر فجأة واختفى فجأة. إيه اللي فجره ما تعرفش، وإيه اللي خلاه يختفي فجأة ما تعرفش. لكن في تحليل الخبر واضح إن في حد مصر إنه يحط سيناء في مشاكل أو يحطها في جملة مفيدة في العك. تبقى موضوع حوار كده. تبقى موضوع حوار سلبي. يعني تبقى موضوع حوار سلبي إنه منطقة ما فيش يعني سيطرة كاملة عليها لدرجة أنه في صواريخ بتطلق منها على ما يسمى بدول مجاورة. يعني في تحليل الخبر أولا يعني المفروض لو في رصاصة بتتضرب في المنطقة دي الأقمار الصناعية بتصور صحيح إن صور تتبعت أو إن صور يعني حتى الدولة المعنية بالموضوع اللي هي مصر ما سمعناش ولا حصل. الحاجة التانية ان القبة الحديدية دي بتمنع الصواريخ من 5 كيلو الى 70 كيلو تقدر تصدلها. لما توصل صواريخ زي دي معنى ذلك انها اطلقت من من من من مدى يا اما اقل من 5 كيلو، وبالتالي هتبقى في محافظة جنوب سيناء ومش معروف أو معروف طبعا أنه الإرهاب مش موجود في جنوب سيناء أصلا، أو أطلقت بمدى أكبر وممكن من مناطق العريش، والإرهابيين اللي هناك ما عندهمش المدى ده، يعني ما عندهمش المدى ده من الصواريخ اللي هو يزيد عن 12-11 كيلو. الحاجة التانية أنه القبة الحديدية تقدر يعني القنابل أو الصواريخ اللي ممكن تنطلق من غزة إلى أقرب مستعمرة لاستدرود دي ممكن الصاروخ يخ 13 سنة. اللي صواريخ المضادة في القبة الحديدية بتاخد 15 سنة عشان توصل لنفس المنطقة، وبالتالي ممكن صواريخ تعدي. هذا يعني أنه المسألة أكذوبة. ما هو ده بقى، ما هو ده بقى. إيه بقى السبب؟ هي طبعا أكذوبة، عشان كده احنا عايزين نحلل إيه سبب الأكذوبة، إيه اللي يخلي دولة العدو دي تدعي أنه في صواريخ أطلقت عليها من سيناء. هل الموضوع تمثيلية ل يعني اكتساب تعاطف في الإدارة الأمريكية قبل اللقاء اللي حصل ده بين نتنياهو وترامب؟ هل رغبة إسرائيلية للفت يعني للفت نظر العالم حتى بشكل غير حقيقي أنه إسرائيل في خطر دائم، وبالتالي الكلام على يعني الدول المحيطة لغاية ما توصل كده لغاية إيران كلام عن من وجهة نظرهم يعني ليه معقولية؟ هل هو طبعا ابتدينا الأسبوع اللي قبل الكلام ده بالضبط الادعاءات دي، حضرتك فاكر زيارات الوفود الروسية لمصر وتقريبا أمنوا على موضوع المطارات؟ نعم. وكان كلام على وشك يعني توقيع اتفاق بعودة الطيران الروسي. صحيح. وفاكر حضرتك السبت اللي فات لما جينا في الآخر داي لما بنقول الأخبار المبهجة الإيجابية، قلنا أن دول الإسكندنافية تقريبا بعد دنمارك كله رجع رفع الحظر عن السفر لسيناء، وانه الدول اللي ما بتشوف الشمس خالص دي ممكن تشوف في شرم الشيخ مشتى مناسب، وده بقى فضلا عن الدول اللي سبقت يعني اذا كان المانيا اذا كان اكثر من دوله رفعت حظر السفر الى مصر. كل دي مفسرات طبعا، كل دي اسباب. هل الموضوع ملوش علاقه بده كله او ليه علاقه بده كله؟ بس ليه علاقه اهم بما يحققه الجيش السوري، وبالتالي إمكانية أنه كمان يخش إلى مناطق مجاورة يعني للجولان، وبالتالي حضرتك عارف الجيش السوري ليه حلفاء آخرين منهم حزب الله، وبالتالي وصول حزب الله إلى مناطق متخمة للجولان في خطر على إسرائيل. فهل إحنا داخلين على ضربة كبيرة أو حرب في المنطقة بين يعني الإسرائيل يعني العدو الإسرائيلي ده وحزب الله والشقيقة سوريا، ويبقى في محاولة لإجهاض الانتصارات اللي اتحققت؟ يعني عدد من الأسئلة ملوش أول والآخر، لكن لما نحطه مع تصريحات الزبون ده اللي اسمه أيوب القرة ده يبقى ده وزير في الحكومة، علامات الاستفهام تزيد. وزير عامل ده وزير بلا وزارة، يعني لو اللي بيسموه كده وزير دولة ملوش أي معنى ولا ليه، ممكن ما بقلوش حتى ديوان، ممكن ما بقلوش حتى سكرتارية، ممكن ما بقلوش أي حاجة. نعم. لكن هو عضو في الحكومة يعني مسؤول. طيب إذا لي أستاذ أحمد فضل. الآن يتم ضم موجات شبكات صوت العرب والإذاعات الإقليمية إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام للانضمام إلى التلفزيون لإذاعة المؤتمر الصحفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي يعقد بالعاصمة الكينية نيروبي الآن. ننظر إلى هذه الاتفاقيات ونؤكد أنها تنتقل إلى مجرد حيز التنفيذ حتى نستطيع أن نرى ثمارها ونقدم دعوة دفع أكبر للتعاون بين الدولتين من خلال بين اللجنة من خلال التي سترى وتبحث كل الإمكانيات كي يزداد وينمو دولتين. هذا الاهتمام أيضا هذا الاهتمام أيضا انعكس في أعمال مجلس الأعمال إن هذا يكيني إن هذا يشفع عن رغبة واهتمام رجال الأعمال المصريين غير رجال الأعمال المصريين غير المسبوق التعاون في مع كينيا وفي مع كينيا وفي إيجاد كل فرص في كينيا كل هذا في كينيا يؤكد كل هذا رغبتنا يؤكد على رغبتنا المشتركة التعاون في مجال التجارة والاستثمار في مجال التجارة والاستثمار Indeed we have agreed that Indeed, we have agreed that one way that we can prepare ourselves for the opportunities that exists is also that exists we will fast track also the conclusion of bilateral agreements on avoidance of bilateral agreements on avoidance and on double taxation promotion and protection of reciprocal promotion and protection of investments. And this we agree to quicken the pace and this we agree to quicken the pace conclude these instruments conclude this year these instruments this year بالتاكيد فنحن اتفقنا ايضا على فنحن اتفقنا ايضا على اعداد كل انفسنا لاقتناص كل الفرص المسرعه في الان وايضا الوصول الى اتفاقيات الوصول الى اتفاقيات الضريبي وحمايه الازدواج الضريبي وحمايه المتبادل نتطلع استثمار المتبادل نوقع على اتفاقيات هذا نوقع على هذه الاتفاقيات هذا we look forward also to enhance opportunities using available during our bilateral discussions during our bilateral discussions with we did agree to explore ways imports of Kenyan tea Egypt's imports of Kenyan rice again can rapidly rise again when it was the number two levels importer was the number globally. Two importer globally نتطلع ايضا الى دفع نتطلع ايضا الى رفع اقتناص كل هذه الفرص فضلا عن هذه المناقشات المفيده التي انخرطنا فيها اليوم انخرطنا فيها اليوم مع الرئيس مصر من اكبر مستوردي اشياء مصر من اكبر مستوردي اشياء يستمر ذلك بل وان يزيد ذلك بل وان يزيد ان كان المستقبل هي ان كان رقم اثنين عالمي هي في رقم اثنين عالمي في استيراد اشياء المستوى العالم في استيراد Indeed ladies and gentlemen Kenyan public workers ladies and gentlemen Kenyan public workers benefited from training opportunities and specialized training opportunities and specialized fields security agriculture, ICT, security, diplomacy, ICT, through the Egyptian Partnership Agency, through the Egyptian Partnership Agency, we have also agreed that we have also agreed that this will further deepen for Kenya to take full advantage. For Kenya to take full advantage. إن الكثير من العاملين الحكوميين في كينيا قد استفادوا كثيرا من التقدم لهم من خلال الجانب المصري في مجالات الزراعة والأمن والتكنولوجيا والزراعة والأمن. في إطار الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وقد اتفقنا أيضا على تعميق كل هذه المجالات بما يعود بنفع أكبر على كينيا وعلى العلاقات الثنائية. Indeed, the Nile has historically been vital for our bilateral relations and we expect that it will remain vital in years to come and it is therefore important that its waters are shared in an inclusive manner in order not to erode the water security of any Nile Basin country. إننا نتشارك في أواصر تاريخية وأيضا هذه الأواصر والروابط تستمر في المستقبل من خلال المياه التي نتشاركها والتي يجب أن يتم استغلالها واستخدامها بصورة جماعية شاملة تؤكد النفع لكل دول حوض النيل ولا تضر بأمن أي من دولها. Violent extremism and radicalization in Africa, and indeed much of the world, presents all of us with a new mix of challenges. We need to work together and have agreed to work together to ensure that we counter this violent ideology through sharing of information, intelligence, and programs aimed at de-radicalizing our youth and focusing them on the positive meaning of Islam. إن الإرهاب والتطرف يمثلان خطرا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بل والعالم أجمع ويمثل تحديات كبرى ومن ثم فإن هذا يتطلب منا أن نعمل سويا وبقوة في درء هذه الأيديولوجية من خلال تبادل المعلومات ومن خلال البرامج أيضا التي تعمل على دحر الراديكالية ومفهومها في بين الشباب، والتأكيد على أن التعاليم الإسلام الحنيف والتعاليم الإسلام الصحيحة هي التي يتم نشرها وتعليمها. Egypt through President Sisi have also promised their steadfast support for the UN offices here in Nairobi, that is largely UNEP and UN Habitat, the only UN headquarters in Africa and in the global south, and we are grateful for Egypt's commitment to Kenya to ensure that these two organizations, these two UN offices, continue to operate here in Kenya. إن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا أكدت على دعم كينيا في وجود المكتبين التابعين للأمم المتحدة في نيروبي، ونحن نشكر التزام مصر ودعمها الكبير في استمرار هاتين المؤسستين في وجودهم وعملهم من خلال كينيا. We also had the opportunity to discuss regional matters, where once again we pledged to have very close collaboration to ensure the stability, peace, as well as security of our region, namely South Sudan and Somalia, and we have committed ourselves to continue to work in very close collaboration together with other regional countries to ensure that these countries remain secure, stable, and prosperous in the future. تحدثنا أيضا في القضايا الإقليمية، وتعهدنا أن يكون هناك تعاون أكبر من أجل تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة، وخاصة في جنوب السودان وفي الصومال، من خلال التعاون الوثيق بين دولتينا، وأيضا من خلال التعاون الوثيق مع الدول الإقليمية الأخرى، حتى نؤكد على استمرار الأمن والاستقرار والرفاهية لهذه الدول. In conclusion, once again, Mr. President, we wish that you feel very, very, very much at home here amongst your Kenyan brothers and sisters, grateful for having accepted our invitation to visit us, and we look forward to visiting you in Egypt to further continue our deliberations, our discussions, our negotiations, and as we have already agreed, the implementation of these programs for the mutual benefit of the peoples of our two countries. I thank you for accepting our invitation and once again feel very, very, very welcome. Thank you very much. في الختام مرة ثانية فإننا نشكر سيادتكم على دعوتنا لزيارة كينيا، ونود أن تشعر سيادتكم أنكم في بلدكم الثاني هنا بين إخواتك وأخواتك، ونتطلع لزيارة مصر لمواصلة المناقشات والمفاوضات فيما بيننا، وأيضا التأكيد على تنفيذ كل هذه النقاط بما يعود بالنفع على بلدينا. أشكرك مرة ثانية سيادة الرئيس على تلبية الدعوة. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس أوهورو كينياتا، رئيس جمهورية كينيا الشقيقة، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن سعادتي بالتواجد في جمهورية كينيا الشقيقة، ونتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى أخي العزيز الرئيس أوهورو كينياتا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة من جانب الشعب الكيني الذي تربطه بالشعب المصري علاقات وثيقة وممتدة. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, President of the Brotherly Republic of Kenya, ladies and gentlemen, let me begin by expressing my pleasure to be in the Brotherly Republic of Kenya. I'd like to extend my thanks and appreciation to my dear brother, President Uhuru Kenyatta, for the warm welcome and the hospitality of all the Kenyan people who have close and long-established bonds with the Egyptian people. أخي الرئيس كينياتا، إن مصر وكينيا يربطهما شريان واحد وهو نهر النيل، وتاريخ طويل من التعاون البناء، وتتشاركان في ذات التطلعات والتوجهات، فالبلدان يسعيان لتحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما اعتمادا على إمكانياتهما الكبيرة وموقعهما الاستراتيجي، ونحن نؤمن بأن التعاون الاقتصادي بينهما سيكون عاملا حاسما في تحقيق هذه الأهداف. وقد شهدت مباحثاتنا اليوم مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولتين بما يحقق المصالح المشتركة وتطلعات شعبينا الشقيقين. My brother President Kenyatta, Egypt and Kenya are bound together by the common artery of the River Nile and a long history of productive cooperation. They also share the same aspirations and orientations. The two countries are pursuing development and economic prosperity for their peoples, relying on their big potential and strategic location. We believe the economic cooperation between the two countries is key to realize these aims. Our discussions today addressed ways of enhancing the economic and trade relations between the two countries to ensure the common interests and aspirations of our two brotherly peoples. في هذا الإطار أؤكد لكم أن مصر تولي اهتماما خاصا لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وأود أن أرحب بالتعاون المتزايد بين القطاع الخاص في البلدين خلال السنوات الأخيرة، والزيارات المتبادلة بين مؤسسات رجال الأعمال لبحث المشاريع المختلفة، وآخرها زيارة وفد من جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية المصرية المتنوعة للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري الكيني في نيروبي خلال الأيام الماضية، والذي تم خلاله الاتفاق على زيادة التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون المشترك في عدة مجالات. In this vein, I stress Egypt's special interest in increasing the size of trade exchange and investments between the two countries. Accordingly, I welcome the growing cooperation between the private sectors of both of our countries in recent years and the reciprocal visits of the business communities to explore various projects, the last of which was the visit of an Egyptian delegation of business societies and the various Egyptian export councils to attend the first meeting of the Egyptian-Kenyan Business Council during the last few days. They agreed on increasing the trade exchange between the two countries through the joint cooperation in various fields. كما أود أن أشير إلى اتفاق الحكومتين المصرية والكينية على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتيسير وتحفيز التبادل التجاري بين البلدين وتشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما أؤكد أن مصر لن تدخر وسعا في تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع كينيا في كافة المجالات، خاصة التنموية منها، من خلال تقديم دعمها الفني عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل. I'd like also to indicate the agreement of the Egyptian and the Kenyan governments to take all necessary measures to facilitate and vitalize trade exchange, as well as boosting joint ventures in the various economic areas. In this regard, Egypt will not spare no effort to take the all-out strategic relationship with Kenya to a whole new level, especially in development, by providing technical assistance through the Egyptian Agency of Partnership for Development and the Egyptian Nile Basin Initiative. السيدات والسادة، إن مصر حريصة على التشاور المستمر مع الجانب الكيني لتعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية بشكل عام، والتنسيق في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقد استمعت اليوم من أخي الرئيس كينياتا لرؤيته حول تطورات الأوضاع في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي، حيث اتفقنا على أهمية تكثيف الجهود معا والعمل على عدة الاستقرار في هذا الجزء الهام من قارتنا الإفريقية، فضلا عن دعم جهود التنمية في دول حوض النيل لتحقيق أكبر استفادة من هذا الشريان الحيوي لجميع هذه الدول. Ladies and gentlemen, Egypt is keen on the continuous consultation with Kenya to reinforce stability, realize peace and security in the African continent, and align our positions on the various regional and international issues of common interest. Today, I listened to my brother, President Kenyatta, Kenyatta's views on the developments in East Africa and the Horn of Africa. We agreed to intensify our efforts and joint work to restore stability in this important part of our African continent. Moreover, we will support development in the Nile Basin countries to optimize the use of this lifeline for the good of the Nile Basin countries in general. الأخوة والأخوات، واجه البلدان الشقيقان العديد من المخاطر المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والتهديد المستمر من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المتشددة. وقد أكدت لأخي الرئيس كينياتا خلال مباحثاتنا اليوم دعمنا الكامل للحكومة الكينية في مواجهتها لهذه الظاهرة البغيضة، وعزمنا على تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة تلك الآفة التي أضحت تهدد المجتمع الدولي برمته. وفي هذا الصدد أود أن أشير إلى ما يقوم به الأزهر الشريف من دور هام كمنارة للفكر الإسلامي المعتدل وفي نشر الأفكار والتعليم الدينية الصحيحة لمواجهة الأفكار الدينية المتطرفة وتكفيف المنابع الفكرية للإرهاب والتطرف. Brothers and sisters, our two brotherly countries are facing common dangers, top of which are terrorism, the persisting threat of a radical ideology growth, and a spread of extremist organizations. I reaffirmed during the talks today with my brother, President Kenyatta, our full support of the Kenyan government to counter this plague. We're committed to further the cooperation and coordination necessary to stop this plight that threatens all the international community. In this junction, Al-Azhar al-Sharif has a key role as the beacon of moderate Islamic thinking and in promoting the right ideas and teachings of the religion, defeating that extremist narrative and drying up the intellectual repositories of terrorism and extremism. السيدات والسادة، وإذ أجدد شكري لأخي الرئيس كينياتا على حفاوة الاستقبال، وأكد سعادتي الكبيرة مرة أخرى بالتواجد في نيروبي والالتقاء به وتطلعي لمزيد من التواصل معه مستقبلا بما يعزز من التعاون بين البلدين على كافة المستويات. ومرة أخرى أجدد له الدعوة لزيارة بلده الثاني مصر في الوقت المناسب له. شكرا فخامة الرئيس. Ladies and gentlemen, I reiterate my thanks to my brother President Kenyatta for the warm welcome. I'm very pleased to be back and to be here in Nairobi and have the opportunity to meet the President. I look forward to our continuous communication to further strengthen our two countries' cooperation at all levels. It is also my pleasure to reiterate our invitation to our brother President Kenyatta to visit his second home, Egypt, soon. Thank you. Thank you. That brings us to the end of the briefing. Yes, actually, that is the President of Egypt, Abdel Fattah el-Sisi, together with the Kenyan. نقلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام من العاصمة الكينية نيروبي. دار الإذاعة بالقاهرة. يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري بحبك أحبك يا مصري يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصري بحبك أحبك يا مصري بحبك يا مصري بحبك يا مصري بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر بحبك وقلبي لقاؤنا يتواصل من العاصمة من القاهرة، وكلنا يحب مصر وكل الدعوات بنجاح هذه الزيارة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني هذا الجهد المبذول الآن في نيروبي في كينيا هذا البلد الأفريقي الشقيق. يعني كنت طبعا تلمس أهمية هذه الزيارة أستاذ أحمد رفعت، ولذلك كانت منطلق حوارنا في مواجهة النهاردة هذه الزيارة المهمة للسيد الرئيس. هو شفنا الأرقام والكلام عن الاتفاقيات والكلام عن التعاون المشترك والكلام عن أهمية تطوير العلاقات بين البلدين. فالزيارة طبعا مهمة، الحمد لله ابتدينا بيها، واللي كان المؤتمر الصحفي يعني مؤشر على أهمية اللي قلناه وأهمية الزيارة كلها. نعم. واضح المؤتمر بدري هو يعني واضح انه الجدول الرئيس يعني سريع وربما يرجع النهاردة. واضح ان الاجتماعات مكثفة واعتقد برضو انه على هامش الزيارة في مسؤولين مصريين بيجتمعوا مع نظرائهم الكينيين لبحث ملفات مهمة. نعم. يعني في الخدمات الإخبارية التالية أعتقد سيتم الإفصاح عن المسكوت عنه في بس في ملحوظة في العلاقات مع كينيا. يعني مثلا كينيا من أكثر الدول وأهم الدول وأرقى الدول كمان اللي بتنتج الشاي. أنا ليه أخلي يعني رجال الأعمال أو عدد منهم يستورد شاي من أماكن بعيدة جدا وأنا عندي دولة ليه علاقات مهمة معها ومطلوب تطويرها وما جيبش الشاي منها؟ فيبدو زي ما قلنا في حلقات سابقة أنه إفساد العلاقات بين مصر وأفريقيا كان يعني هدف في ذاته السنين اللي فاتت. أعتقد أنه بيتم دلوقتي تصحيح اللي كان بيجرى وحتى سمعنا كلام على عن الشاي تحديدا وصفقاته مع مصر في المؤتمر الصحفي. نتمنى ان ده يتصحح اكتر واكتر يعني الايام اللي جايه ان شاء الله يا فندم. يعني طبعا حوالي 9 دقائق. معلش هو طبعا يهمنا ما احنا قلنا قبل كده لو كل حلقه هيتم فيها مؤتمر صحفي لزياره مهمه هذا امر موافقين يعني. بس يا رب يكتر الزيارات والمؤتمرات والاتفاقات لصالح بلدنا يعني العظيم ان شاء الله. كنا واقفين عند تصريحات أيوب القرة ده الوزير في الحكومة الإسرائيلية وطالما وزير يبقى مسؤول عن كلامه وطبعا طبقا لمبدأ التضامن الوزاري أو يعني زي ما بيسموه في العلوم السياسية أن الحكومة متضامنة مع تصريحات وأعمال وتصرفات وسلوكيات أعضائها. فالحكومة الإسرائيلية كلها مسؤولة عن التصريح. صحيح رئيس الوزراء تاني يوم وهو في واشنطن بعد اللقاء مع ترامب صحح الموضوع وقال كل الكلام غير صحيح وحنا لازم نفكر بس الناس بيه. هو قال ايه بالضبط؟ قال انه ترامب ونتنياهو هيبحثوا المشروع المصري لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء. يعني رجعنا تاني لفكرة الإخوان اللي هي إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء. طبعا الرئيس اللي هو لما كان وزير دفاع وقف للرئيس البلد وقال له ما فيش أجانب هتملكوا حاجة في سيناء وطبعا كان ممكن ساعتها رئيس الجمهورية اللي هو الإخواني ده يطلع قرار بتغيير وزير الدفاع ما كانش حد هيقول له حاجة. لكن عندنا كان وزير دفاع شجاع اللي هو رئيس مصر حاليا الرئيس السيسي وهو اللي أفسد المشروع وهو اللي وقف لمشروع إقليم القناة لو حضرتك فاكره اللي كان معمول له حاجات مخالفة للدستور وحاجات مخالفة لثوابت حتى السياسة والجغرافيا المصرية. هو اللي أفسده رئيس السيسي وكان طبعا أضعف من الوقت كان وزير دفاع يعني كان مستقبله مهدد وكان مستقبله مهدد كمان أكتر من الإقالة. لكن لا خاف ولا تراجع وحط مصالح مصر والأمن القومي المصري ومصالح يعني شعب مصر. هذا يعني بالدرجة الأولى إنه هذا كلام أهبل يعني كلام عبيط عشان كده مسمينه بالمعتوه. هو معتوه فعلا ليه بقى؟ لأنه هو أصلا ليه؟ لأنه هو لا ده بشهادة رسمية أنا مش بشتمه لأنه هو عنده شهادة رسمية بفصله من الجيش الإسرائيلي لأسباب نفسية. يعني هذا الرجل فصل من الجيش العدو الإسرائيلي لأسباب نفسية لأنه عنده حالة نفسية من ساعة ما فقد 2 إخواته في حرب لبنان 2006. فطبعا معنى كده أنه هو فقد 2 من إخواته في حرب لبنان معنى كده أنه هو أصلا درزي ما هوش يهودي وبعد كده الأقلية الدرزية دي 1.5% من سكان إسرائيل المحتلة لفلسطين 7% من غير اليهود نسبتهم. معنى كده ان هو اسرته بالكامل في خدمه الكيان الصهيوني ده من بدري. وهو الشخص ده كان حضرتك عارف الطائفه الدرزيه دي منها الجاسوس اللي اتمسك في مصر وكان اشهر جواسيس اسرائيل اللي اسمه عزام اللي افرج عنه من سنوات. هو بقى كان الوسيط في الافراج عنه. هذا الوزير ده كان وهو كان برضه في المفاوضات لافراج عن جلعاد شاليط الجندي الإسرائيلي وهو برضو كان المسؤول عن المفاوضات الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي الثاني اللي اسمه الترابين اللي اترحل وخلاص عايش هناك معهم. والطائفة الدرزية دي يعني عندنا دروز في سوريا ولبنان مختلفين تماما لأنه أبطال ومؤمنين بالقومية العربية وعند طبعا حضرتك عارف سلطان باشا الأطرش ودوره في مقاومة الاحتلال وهو الشرارة ضد الاستعمار الفرنسي بدأت من عنده. طبعا مقدمين نماذج رائعة فريد الأطرش مثلا وآخرين، وهم في طبعا في لبنان كمال جنبلاط مؤسس حزب اشتراك، أبو وليد اللي هو زعيم الدروز في لبنان دلوقتي، وكان طبعا حليف لمصر وحليف ومن أكثر عشاق مصر يعني، ومؤمنين بالقومية العربية. في دروز في فلسطين المحتلة في عدد منهم كويس يعني وطني ومع العروبة ومع وضد الاحتلال، كلنا حضرتك عارف الشاعر العظيم سميح القاسم طبعا، لكن الغالبية منخرطة في الجيش وموافقة على الحكاية دي، وعندهم عندهمش كمان موانع قانونية. يعني مثلا العرب في فلسطين المحتلة اللي هم المسلمين والمسيحيين يعني ممنوعين يخشوا الجيش، في موانع تمنع ان هم يوصلوا لمراكز معينة، لكن الدروز لا. دروز لا. فده شخص غير مسؤول بعد ساعات من كلامه. مدير مكتبه قال انه دي تصريحات تخصه الواحد ما تخصش الحكومة، وان هو دي توقعات منه مش معلومات. لكن الخارجية الإسرائيلية يعني لم تدع شيئا في هذا الإطار؟ لا، ما هو طبعا ما هو ده ما يقدرش يقول كلام ده إلا إذا كان في اتفاق. هو ده بقى محور كلامنا النهاردة. الحاجات دي كلها بتتعمل ليه؟ دخان له سبب يعني. ما احنا مش بنناقشها عشان يعني نفكر ناس بموضوعات وخلاص، احنا عايزين نربط بينها وبين بعضها عشان نقول إسرائيل ايه اللي بتفكر ليه في المنطقة دي. زي ما حضرتك قلت في بداية الحلقة انه المؤامرات بتتصاعد ليه بقى؟ لانه يبدو انه يعني التورتة عصية، التورتة عصية عند جماعة والتقسيم، عند جماعة وعند جماعات ارهابية تم يعني اوكال ايقاف التنمية في مصر وايقاف استنهاض مصر من جديد ففشلوا. في كلام في الولايات المتحدة على اعتبار الاخوان جماعة ارهابية، فيبدو انه الاخوان في طريقهم يعني للتكهين كده في ارشيف الجماعات الإرهابية، فدورهم هيتراجع جدا. فالحركة في مصر ماشية مفيش حد عارف يوقفها. اتكلمنا الأسبوع اللي فات عن شائعات توقف العاصمة الإدارية. أنا عايز أقول لحضرتك من بكرة هيبتدي أو من الشهر الجاي هيبتدي وضع حجر الأساس للبرلمان في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية. يعني الحركة شغالة مفيش كلام. المؤشر الأول اللي هو التحول الآخر المهم جدا، احنا اكتشفنا انه الكلام عن حقل ظهر والشروق كلام تاريخي محدود. واضح ان الرئيس السيسي كان عارف الحكايه من بدري وعنده معلومات. احنا عندنا رئيس شركة ايني بيتكلم على مصر هي محور استثمارات الشركة الفترة اللي جاية، وانه في ربما تبقى في اكتشافات تعادل اللي اتقال عليه كله، تعادل يعني ظهر وشروق وكل الحاجات دي، غاز وبترول. يعني غاز وبترول عندك، انت بتقلب صفحة يعني استيراد البترول من اماكن، وبتفتح لك بتفتح افاق لاستيراده من دول تانية. العراق مثلا فتح خط لتصدير البترول لمصر، وفي كلام كمان على انبوب يجي عبر الاردن ويجيب البترول بنفسه هنا ويتباع من هنا يعني. فتبقى العراق وفرت رحلة بواخرها من الخليج العربي مرورا بالمساحة دي كلها، وتطلع من هنا على أوروبا أصلا على طول. فأنت داخل في منطقة يعني في حالة من التحولات والتغيرات. نعم. تقلق أي عدو مش عايز البلد ده يتقدم ولا يكمل مشواره في التقدم والتنمية. فقال لك يا إما يعني نجهز المصر، خصوصا أنه كمان متغير رابع كمان، انه وزير اسرائيلي بيتكلم على انه ممكن يخلوا غزة دي، بيتكلم الفلسطينيين يعني، ممكن يخليها سنغافورة اخرى اذا غيروا العنف والارهاب. ففي غزل كده مع حماس، حطوا بقى في مجمل الملاحظات دي كلها ونفكر كلنا احنا والشعب المصري ايه اللي بيتخطط للمنطقة دي، ايه اللي بيتخطط لمصر كلها، إيه اللي بتخطط البلد دي بعد فشل كل محاولات إيقافه، سواء بالإرهاب، سواء بالضغوط المالية، سواء بالضغوط السياسية، سواء بالضغوط الاقتصادية، سواء بالغاء اتفاقيات، سواء بوقف معونات. دخلنا في مرحلة اللعب على مكشوف المكشوف زي ما بدينا الحلقة. هذا يستلزم ان احنا نحاول دايما نكون وجدان يقظ ايضا، يعني لا نستسلم لأي نغمة تثير شيء من الإحباط أو كسر المعنويات ويعني وصلنا لنهاية الحلقة، وإحنا دايما حضرتك بتحرص على يعني أن نغني مع مهر العطار أمان يا مصر، والأغنية تقدم في نهاية هذه الحلقة يعني أستاذ أحمد في دقيقتين الإنجازات التي يمكن أن تكون من بشريات مختتم هذا اللقاء. احنا قلنا واحدة منهم انه الشهر القادم بناء البرلمان في الحي الحكومي في العاصمة الجديدة، شيء مفرح طبعا. طبعا موضوع الدولار الناس ملاحظة، وطبعا في ناس بتتساءل على انه يعني مستغربين من النزول السريع للدولار. طبعا لما زاد بزيادة سريعة ما استغربوش، لكن هم واقفين زي ما حضرتك قلت كده ضد يعني اي شيء يأثر سلبيا على معنويات المصريين. ابتدى دلوقتي يناقش ويفكر، لكن لما زاد لا كان بيناقش ولا كان بيفكر، كان قاعد يهلل ويهاجم وخلاص. زي الاخوان، زي شويه برضه النشطاء المشبوهين اللي استقبلوا تصريحات الوزير الاسرائيلي ده وولعوا بيها الدنيا ولحقوا وشوفوا ايه اللي بيحصل واللي هجره وبتاع. ولما مكتب الوزير ده نفسه نفى ما سمعناش حد، كله خلص. لما تاني يوم نتنياهو بعد ما خلص، واضح انه ترامب يعني ضغط عليه ولا حاجه او طلب منه يوضح الامر، لانه ما يصحش كلام زي كده يتقال، او الغرض من الاشاعه خلاص جاب يعني مفعوله، فقال لك يعني نجيبها مننا واحنا اللي ننفي. والخارجية المصرية نفت. لما كل ده حصل ما سمعناش ناشط واحد بيقول حرف من كل ده، لكن هم قاعدين للشر بس، وقاعدين للتأثير السلبي على معنويات المصري. النهاردة أنكلوني بيتس وديفيد مالدوريون، دول اتنين دبلوماسيين تم ترحيلهم من مصر، دبلوماسيين أمريكان كانوا جايين من السعودية للسياحة، زي القصة اللي قلناها قبل كده، زي عارف حضرتك لما نماذج كتير لطرد دبلوماسيين أو ترحيلهم من مطار القاهرة، عمل بمبدأ معاملة بالمثل، لأنه مش معهم تأشيرات، كانوا جايين من السعودية للسياحة في معاك تأشيرات، قالوا لا ده دبلوماسيين معانا، حصلنا دبلوماسية، قالوا لا ما ينفعش. كلموا طبعا مساعد وزير الخارجية السيد أشرف منير، قال لهم لا يترحلوا فورا، ورحلوا من النهاردة الصبح قبل ما ندخل الحلقة بشوية. لكن أهم ما في الموضوع كنا اتكلمنا، حضرتك قلت لي عايزين نعمل حلقة عن الإشاعات اللي حوالين منجم الذهب وتصديره لكندا ودمغه هناك. الموضوع كله بيتغير دلوقتي، السيد مهندس إبراهيم محلب كان هناك قعد فترة وشاف الموضوعات كلها امبارح أو أول امبارح، اللي هو أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بعد زيارة المهندس محلب أعلن عن مدينة عالمية لصناعة الذهب على 1,000,000 متر مربع كاملة، وبالتالي المنطقة اللي هناك هي كمان داخلة إلى مرحلة أو منطقة أخرى من التنمية وإنتاج يعني سلعة مهمة، أنا الأول أن مصر تحط إيديها فيها وتصدرها يعني 1,000,000 متر مربع كاملة. وببريق الذهب نختتم هذه الحلقة، وإن شاء الله كل نية مخلصة صافية كالذهب الخالص ندعو لها بالمزيد من التوفيق إن شاء الله. أستاذ أحمد رفعت، ربنا يوفقك دايما للجهد اللي أنت بتقوم به، ودايما نكون يقضى كاملة وسلاحنا صاحي، كل واحد في مجاله له سلاح معين، يكون دايما صاحي علشان الحبيبة مصر دايما تكون في أمان. تحيا مصر. تحيا مصر. شكرا زميلتي العزيزة أمان هلال على الجهد الذي قمت به خلال هذه الفترة في منتصف النهار، من البداية من اللغة المعاصرة حتى هذه اللحظة، وأمان يا مصر دايما. دكتور محمد رفعت أتعبناك بعض الشيء، شكرا جزيلا، وإن شاء الله في مساء الخير سيكون هناك مداخلة مع فريق العمل زملائنا في أسوان وهذا المؤتمر المهم النهاردة. لم نستطع أن نتواصل معهم لأننا ذهبنا إلى كينيا بحضور السيد رئيس الجمهورية في خدمتنا الحوارية التالية، إن شاء الله نذهب إلى أسوان. شكرا يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان، يا مصر يا مان، يا مصر ما فيش أحزان.